وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. قالوا واندرج معه من اندرج ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. الضمير عن دور الكساء بترك الغنة. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. الداجوني عن هشام بالإمالة. واندرج معه ابن ذكوان وخلف العاشر. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. النقاش بالإشباع والإمالة. واندرج معه خلاد. ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. خلف عن حمزة بالسكت على المد المتصل. ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. خلاد على الوجه السابق بالغنة. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاء ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. الأزرق بالإبدال والإشباع. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. الأصبهاني بالإبدال وتوسط المتصل. واندرج معه أبو عمرو وأبو جعفر